يقول المؤلف رحمه الله: باب المواقيت. والمواقيت جمع موقت، والموقت هو الوقت المؤقت لشيء ما. وبدأ قائلا: كتاب الصلاة، ثم جاء باب المواقيت، ليبين لنا أن مواقيت الصلاة من ضمن مباحث الصلاة. وهذا الباب جعله مالك رحمه الله في أول أبواب الموطأ، وقال: باب الوقوت، جمع وقت وجمع كثرة، وقالوا إنه راعى الأوقات المختلفة في أداء الصلاة، في أفضلية الوقت، في آخر ما يجزئ في الوقت، أي الوقت الاضطراري أو الضروري، في وقت القضاء لمن نام أو نسي، في وقت الصلوات الخمس، في وقت الجمعة، إلى غير ذلك. والتوقيت للصلاة كما بين سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين إيش؟ كتابا موقوتا، أي مؤقتا بزمن. وكما يقولون العبادات المؤقتة ينقسم وقتها بالنسبة إليها إلى قسمين: وقت موسع ووقت مضيق. فالوقت الموسع كأوقات الصلوات، وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى مجيء وقت العصر، وقت العصر من أول وقتها إلى غروب الشمس. ومعنى موسع هو أن يستطيع الإنسان أن يأتي بالفريضة لوقتها، ثم يأتي بمثلها معها في وقتها. والوقت المضيق كصوم رمضان، فشهر رمضان وقت، الشهر وقت للصوم، وهو مضيق بمعنى أنك لا تستطيع أن تأتي في يوم رمضان بفريضتين: فريضة شهرك الحاضر، وقضاء عما عليك من الماضي، بخلاف وقت الصلاة تصلي الحاضرة وتصلي النافلة وتصلي ما كان عليك من قضاء في الوقت الواحد. وكذلك في الصلوات قد يصبح الوقت الموسع مضيقا إذا لم يبق من الوقت إلا ما تدرك به صلاة الوقت الحاضر. والله سبحانه وتعالى في توقيت العبادات جعلها مرهونة أو مبينة، كما يقال في خطاب الوضع، لأن خطاب الشرع ينقسم إلى قسمين: خطاب التكليف وخطاب الوضع. خطاب التكليف الذي فيه الأمر والنهي بالتشريع أو التحريم، وخطاب الوضع هو العلامة أو الشرط أو المانع المتعلق بهذا العمل الذي كلف به المسلم. فقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا خطاب تكليف، كلف المسلم أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة. وقوله سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، خطاب تكليف، لأنه كلف المسلم بالصوم. ولكن متى نصوم؟ وكذلك متى نصلي؟ فجاء خطاب الوضع: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فعين لنا زمن الصوم الذي فرض علينا. وكذلك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فهذا خطاب وضع بين لنا متى نصلي. نصلي لدلوك الشمس، وهو تحركها عن كبد السماء بعد أن تستوي إلى جهة الغرب، إلى غسق الليل أي ظلمة الليل، دلوك الشمس شمل الوقتين، الوقت المشترك للصلاتين الظهر والعصر، وغسق الليل اشتمل الصلاتين المشتركتين في الوقت المغرب والعشاء، وجاء قرآن الفجر مشتمل على صلاة الصبح. فهذا الخطاب الذي وقت للصلوات يسمى خطاب وضع، والخطاب الذي جاء بتكليف المكلف بالواجب عليه في العبادات إنما هو خطاب تكليف. كذلك الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا خطاب تكليف على كل مستطيع أن يحج، ولكن متى نحج؟ جاء خطاب الوضع فقال الحج أشهر معلومات، فبين لنا أزمنة الحج، والسنة بينتها أنه من شوال يجوز الإحرام، ما بعد رمضان القعدة جزء من ذي الحجة، وهذا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مالك رحمه الله راعى في كتابه الموطأ أن أول ما يكلف به العبد هو فعلا الصلاة، ولكن أعمال الصلاة من أين تبدأ؟ إنما تبدأ من الميقات، أي من التوقيت، أي بدخول الوقت. الطهارة شرط في صحة الصلاة، ودخول الوقت شرط في صحة الصلاة. من صلى صلاة قبل وقتها فلا يعتد بها، من صلى صلاة دون أن يتوضأ فلا يعتد بها. فراعى أن أول ما يكون دخول الوقت، فإذا دخل الوقت وجب عليه أن يتوضأ ليصلي. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولا يكون القيام إلى الصلاة إلا بعد دخول وقتها. ولكن عامة كتب الحديث الفقهية أي المرتبة على أبواب الفقه قد يختلفون في البداية، كما فعل البخاري في الإيمان والعلم، وفعل كذلك مسلم في بعض الأشياء، وجاء أبو داود وغيره كتاب الصلاة، وبدأوا كتاب الصلاة بالطهارة لأنها شرط في صحتها، ثم يأتون بعد ذلك بستر العورة باب اللباس، يأتون بالمساجد مرية، حتى جاء في بعض رواياته ولو كمفحص قطاه. القطاة طير صاغي معروف عندكم كأقل من الحمامة وأكبر من العصفور، إذا أرادت أن تبيض تفحص الرمل حتى يوجد مكان تجعل بيضها فيه، ومفحص القطاة ما يصح، حتى القطاة بنفسه ما يسعه، فكيف يكون في محل الصلاة؟ إذن المثلية يعلمها الله سبحانه وتعالى. فقالوا بنى الله له مثله في الجنة، فيقولون لا مانع أن نزخرف ويحسن حتى يكون البيت الذي يبنيه الله له في الجنة مثل هذه، والله يبقى خسران. إذا كان البيت اللي حيبنيه الله له في الجنة مثل المسجد اللي بناه هو في الدنيا يبقى خسران، لأن نعيم الجنة فوق التصور، تنزل به إلى مثلية الدنيا، أنت ضيعت على نفس الشيء كثير، دعه لكرم الله. إذن الحديث هنا من أوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بإيش؟ بالمساجد أو في المساجد. تكون المباهاة في أي حالة؟ في شكل من أشكاله، في سعته، في ارتفاعه، نوعية بنائه، زخرفته، كل هذه الأشياء هي موضع المباهاة. ولن تكون المباهاة في كثرة صلاتهم فيه وإعماره بذكر الله، هذه منافسة حميدة. لو أن كل ديار نافست الأخرى، والله احنا مسجدنا يصلي فيه 20 صف، يصلي فيه 1000 مصلي، مسجدكم ما حد بيجي، والله هذه تكون منافسة في الخير وليست مباهاة. إذن هذا الحديث بمنطوقه يحذر من المباهاة في المساجد، وبمفهومه النهي عن ذلك، فلا ينبغي أن تتخذ المساجد موضع مباهاة كما يتباهى الناس في بناية الفلل والعماير والأشياء الإيش ونوع السيارة الفاخرة وإلى آخره، لأنه ينقل المساجد عن موضوع رسالتها لذكر الله وما والاه إلى أمور أخرى لأغراض شخصية. والله تعالى أعلم.